يقول: ما هو الفرق بين السلم والاستثناء؟ الاستثناء هذه لفظة يستخدمها الأحناف، والمراد بالاستثناء يعني طلب الصنعة، طلب فعل الصنعة، يعني يأتي لشخص ويقول له: أنا أريد أن تبني لي جدارا، استثناء أن تصنع لي مطرقة مثلا، تطلب من صناعة هذا الأمر مطرقة، أريد أن تصنع لي قلم مواصفاته كذا، أريد أن تصنع لي ساعة وهكذا. يقول: هل يصح السلم في الذهب والفضة؟ نعم، يعني هل يصح السلم في الذهب والفضة؟ نقول: إذا كان قصده أعطيك، أعطني سلعة ذهب وأعطيك الثمن مؤجل، نقول له ما يجوز، لأن من شروط الصحة في ذلك التقابض. إذا كان قصده مراد هل يصح السلام في الذهب والفضة، يعني أن تكون، أن يكون الثمن هو من الذهب والفضة، نقول يجوز بشرط أن لا يكون السلعة مما يدخل فيها الربا من الذهب والفضة. يقول: ما الفرق بين بيع السلام وبيع ما ليس عندك؟ السلام موصوف في الذمة أصلا غير موجود، بيع ما ليس عندك إلى الآن ما برمت العقد فيه، كيف؟ مثلا ذهبت تريد أن تشتري ثلاجة من محل، وقال صاحب المحل: أنا أبيعك السلعة موجودة عندي، ثلاجة أبيعك إياها ب5000 ريال، هنا ما يجوز. لماذا؟ لأن بيع على معين، وهذا المعين أنت ما تملكه، واضح؟ السلم لا، تقول له: أنا أريد أن أشتري منك ثلاجة، فيقول: ما عندي ثلاجة، لكن أنا عندي الثلاجة التي تذكرها بمواصفاته، أنا أحضرها لك بعد شهر. فهذا ينقص المبلغ، بدل 5000 يعطي مثلا 4000، فيأتي له بها، فهي بيع على موصوف ومجهول لك موصوف. لكن بيع ما ليس عندك موجود لكن ما قبضته. يقول: هل يصح أن أعطي البائع في السلم نصف المبلغ والنصف الآخر مع تسليم السلعة؟ لا، ثمن مقبوض كامل في مجلس العقد، فلو أعطاه نصف ونصف ما كان بيع سلم. يقول: ما الفرق بين السلم والتورق؟ التورق بيع على طرف آخر، فيأخذ السيارة الآن من هذا البائع ب10000 ويبيعها على شخص آخر ب5000 ويقبض المبلغ، هو قد اشتراها من ذلك الشخص، هذا تورق. والتورق ذهب شيخ الإسلام وابن قيم إلى تحريمها كالعينة، وهي التي تسمى الآن عند البنوك البيع الثلاثي، يقصدون به التورق. المذهب جائزة التورق، الشيخ باز رحمه الله يرى جواز التورق كذلك، شيخ الإسلام ابن القيم يريان تحريمه. يقول: كيف نعرف الفرق بين السلم وبيع ما ليس عندك؟ مثل ما خبرناكم، بيع ما ليس عندي أشتري منه ما عنده غير موصوف، يقول: موجود عندي ثلاجة، هو ما هي عنده، لكن هذا يقول: ما هي عندي ثلاجة لكن صفتها كذا وهذا مبلغها. يقول: لو اشترى رجل بضاعة ولم يستلمها ولم يعطه المبلغ، هل يكون من السلم وهل هو صحيح؟ إذا كان بيع إيجاب وقبول بيع صحيح، لكن ليس من السلم، لأن البضاعة موجودة معينة، عطني هذه البضاعة فيأخذ البضاعة لكن ما يعطيه المبلغ، هذا ليس بسلم. السلم لابد موصوف في الذمة. يقول: مثال على ما يستفيد منه البائع، جمس أعطاه 100,000، صاحب المعرض أعطاه 100,000 وباع عليه جمس هو أعطاه 100,000 وصاحب المعرض أخذ جمس 150,000، فاستفاد هذا قيمة السيارة 150 استفاد وهو ما أعطاه إلا 100. واضح؟ يقول هل يصح بيع السلم إذا كان شيء من السلع يعطى في مجلس العقد كمثال الكتب التي لا، إذا كانت موجودة الكتب يكون بيع معين، وإن نحن نقصد إذا كانت السلعة غير موجودة وهو يقول غير موجودة فيصف عليها في الذمة. يقول عندنا صورة من صور السلم وهي أن يأتي رجل إلى مزارع عنده قمح لم يحصد بعد ويقول له أنا أشتري منك 10 أرادب ويكون سعر الأردب 150 جنيها. السؤال هل هو سعر الأردب يكون في هذه الفترة ما يعادل 400 ريال؟ هل صح ذلك؟ نعم، هذه من صور السلم لكن لا يباع حتى يوصف وصف فيه ووزنه. يقول ما الفرق بين السلام وبيع ما ليس عندك؟ مثل ما أخبرنا بيع ما ليس عندك مكيف بكم؟ 1,000 ريال. أعطي المكيف وما عنده يقول انتظر روح يشتري. السلام عندك مكيف ما عندي، متى تحضر لي؟ أحضر لك بعد شهر. إذن أنا أعطيك 800 ريال وتعطيني المكيف بعد شهر، فانخفض المبلغ. إذا انخفض المبلغ والسلعة موصوفة في الذمة هذا سلام، أما إذا كانت السلعة موجودة ونفس المبلغ ما يكون سلم. يقول هل يصح شراء سيارة لم تصنع بعد أو بيت لم يبنى بعد سلما علما بأنه موصوف؟ إيه نعم، يصير موصوف ويأتي الشروط إن شاء الله. يعني لو مثلا شخص يذهب إلى مصنع طائرة ويقول نريد أن تصنع لنا طائرة مواصفاتها كذا وكذا وكذا بكم؟ قالوا إذا أحببت موجودة بمليون، لكن ما عندنا شيء موجود منها، لكن سوف نصنع لك طائرة بمليون، متى تنتهي؟ بعد سنة نحضرها لك. فيقول خذوا 800,000 ريال وأعطوني السلعة بعد سنة طائرة. واضح؟ هذا السلام. طيب لو بسألك يا خليفة، لو قلت لك عطني القلم اللي في يدك سلم كم يسوى؟ 10 ريال. عطني 8 يصلح؟ ليه؟ لأنه موجود القلم، نحن نتكلم عن شيء غير موجود لكنه موصوف كأنه موجود. البعض يستغل السلم ويتفق مع البائع على سعر قليل جدا مقابل السلم ويستغل حاجة البائع لذلك، اللي يصح ذلك؟ مثل يقول لا ضرر ولا ضرار. ومن الصور التي تستخدم مثلا الآن الشخص يقول أعطيني 5,000 وأنا أعطيك 100 كرتون من الصابون مثلا يساوي 7,000 ريال. بعض أهل البلدان في المدينة يصنعون ذلك، نقول هذا سلم وصحيح، لكن ينبغي لا يجحف على ذلك المحتاج في السعر. نعم نعم. يعني مثل لو طالب في الجامعة يريد 300 ريال ما عنده، فيأتي للشخص ويقول أعطني 300 ريال الآن، أو الشخص إذا رأى طالب في الجامعة ما عنده مبلغ فيقول له أنا سوف أبيعك ساعة ب500 ريال نوع سيكو لونها كذا وأعطيك الآن 300 ريال، نقول يصح. واضح؟ يقول ما هو ضابط وجود السلعة وإن أردت شراء قلم لكنه في بيت صاحبه هل يكون سلما؟ نقول يصح. وضابط وجود السلعة العرف. العرف يقول عندما أذهب إلى محل لشراء سلعة لا أجدها فيقول لي البائع سوف نأتي بها لك لكن لا بد من دفع المبلغ، هل هذا سلم؟ شو رأيك سلم؟ لماذا ما هو سلم؟ أيه السلعة موجودة. يقول كيف الجمع بين أنا بعد البناء يكون مسجد قبل يسمى مصلى وحديث جعلت الأرض مسجد طهر، جعلت الأرض مسجدا يعني مكانا للسجود مكان للعبادة، لكن لو كان شخص في بر أريد أن يصلي ما نقول صلت تحية المسجد لأنها مسجد، نقول هذا مصلى ما يحتاج تحية مسجد. نعم علي محمد يقول هناك تحية المصلى أي ركعتين ليس له تحية، والدليل النبي عليه السلام ذهب إلى مصلى العيد فلم يصلي فيه ركعتين. يقول كيف استثنى العلماء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من الحكم ببطلان الصلاة؟ ولن قبور النبي عليه السلام وقبر أبي بكر وعمر لم يكن في المسجد في عهد، بينما دفنوا في حجرة عائشة كانت خارج المسجد. وقال شيخ الإسلام مجلد 26 وكانت حجرات النبي عليه الصلاة والسلام في قبلي المسجد وشرقية، يعني هكذا الحجرات كانت، فحجرة عائشة كانت في الجهة الشرقية، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم دفنوه في الحجرة. ثم في عهد الوليد بن عبد الملك زادوا المسجد، يعني أصل في الصحابة ما دفنوا في المسجد، حتى قال سمعت المسلم قبل أن يموت بخمس، يعني بخمس ليال، ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تخلقوا المساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا الثوبان فدفنوه في الخارج. ثم لما مضى عصر الصحابة أتى الوليد ووسع المسجد وزاد وأدخل حجرات في داخل المسجد. وذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن العلماء في عصره نهوا عن ذلك وحذروه من ذلك، قال حتى سجن وجلد كثير من العلماء لأنهم ينهون عن ذلك ما يدخل. ثم وضعت حيطان على الحجرة، حائط حديدي ثم حائط جدار ثم جدار ثم جدار، ففيه أربعة جدران قبل الوصول إلى القبر، يعني القبر محمى من الوصول إليه. لذلك قول النبي عليه السلام اللهم لا تتخذ اللهم لا تجعل قبري عيدا، ذهب بعض أهل العلم إلى أن الله عز وجل استجاب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يستطيع أحد أن يصل إلى قبره فلا يعاد، لأنه بعيد عن الناس، جدار ثم جدار ثم جدار ثم فراغ ثم الشبك الحديدي فلا يصلون إليه. لهذا شيخ الإسلام يرى أن الذي يأتي ويسلم الآن خلف الشبك الحديدي ما أتى إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام لأنه بعيد عنه، فهو ومن كان في الصين سواء، جميعهم لم يأتوا إلى القبر إلا القبر محجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه أن يمنع الله عز وجل الناس عن وصول إلى قبره فاستجيب الدعاء. واضح لكم؟ فلما كانت في هذه الحيطان والمسجد أدخل، هم اعتدوا على القبور وأدخلوها وسعوا المسجد جهتها، ووضعت في هذه الحيطان، نقول القبور لم تبنى على المسجد وإنما المسجد أدخل فيها،